يقول لقد عثرت على مبلغ من النقود في صغري ويقدر ب23 دينارا عراقيا، وقد سمعت فيما بعد صوت رجل ينادي على كل من عثر على هذا المبلغ له هدية كذا وكذا، ولكن فقر الحال جعلني أصمت ولم أخبر السائل عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك كان عمري 6 سنوات أو 7 ولا أعرف الفرق بين الحلال والحرام، والآن أصبحت رجلا وميسور الحال والحمد لله، وأريد أن أكفر عما مضى، فأنا نادم أشد الندم وأريد أن أرد هذا المبلغ، مع العلم أنني لا أعرف صاحبه ولا أعرف هل هو حي أم ميت ولا أعرف له ورثة، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا. الجواب: أنت آثم في منعك نفسك عن إخبار هذا الرجل عندما سمعته يبحث عن ماله، وأنت تعلم أن هذا المال الذي عندك هو المال الذي يبحث عنه، يجب عليك أن تستغفر وأن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تتصدق بهذا المبلغ على نية صاحبه، لأنك ذكرت أنك لا تعرفه الآن ولا تعرف له وارثا، وبالله التوفيق.